فما يصاب به من البلاء في الدنيا وأهوال القبر وأهوال القيامة وعفو الله جل وعلا وتجاوزه على الذنب. وما يرجع إلى الناس هذا ذكرت اثنين وثالث أيضا ذكرها رحمه الله تعالى. فهذه من أسباب المغفرة. وقوله واستغفر أيضا للمؤمنين، قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، قد يستفاد من هنا من هؤلاء أن الدعاء إذا دعا الإنسان لنفسه ولغيره فإنه يبدأ بنفسه ثم لغيره، هذا إذا دعا لنفسه ولغيره، فإن دعا لغيره فقد جاز، أما إن جمع غيره ونفسه بدأ بنفسه. وهذا هو الذي جاء في القرآن الكريم وفي السنة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان، استغفر لذنبك وللمؤمنين، رب اغفر لي ولوالدي. أما إذا دعا لغيره فله أن يقتصر على غيره ولا يذكر نفسه. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى أوذي أكثر منا فصبر، رحم الله موسى، رحم الله أم إسماعيل، ذكر الدعاء لغيره فقط، فهنا لم يذكر نفسه. وهذه في هذه الحالة فإنه ماذا؟ يوكل ملك فيقول ولك مثله، ما من مسلم يدعو لأخيه دعاء لغيره إلا وكل به ملك قال آمين ولك مثله كما روى ذلك مسلم. فإن جمع غيره ونفسه في الدعاء فالسنة أن يبدأ بنفسه، ربنا اغفر لنا ولإخواننا، اهدنا واهد إخواننا، ارحمني وارحم المسلمين. ويصح أن يدعو للجميع لغيره فهو يقال ولك مثله. وجاء في حديث إذا دعا أحدكم فليبدأ بنفسه، لكن حديثه ضعف، الحديث ضعف. والحاصل أنه إذا طلب إذا دعا فإما أن يدعو لنفسه ولغيره فهنا يبدأ بنفسه، أو يدعو دعاء عام أو لغيره فهنا يقال يقول له الملك ولك مثله. فإنه بسبب إيمانه كان له حق على كل مسلم ومسلمة، بسبب الإيمان له حق على كل مسلم ومسلم أن يدعو له بالعفو والمغفرة. ومن جملة حقوقهم أن يدعو لهم ويستغفر لذنوبهم، وإذا كان مأمور بالاستغفار لهم المتضمن إزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك أن يصح له وأن يحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساوئهم ومعايبهم ويحرص على اجتماع تتألم به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المرضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. فلم يدعو لهم ويستغفر فيدعو لهم وينصحهم ويأمرهم بما يحب لنفسه الخير وينهاهم عن الشر ويسعي للتأليف بينهم والجمع ودفع العداوة والشقاق. والله يعلم متقلبكم أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم ومثواكم الذي به تستحقون، فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأولى. والمثوى إما إلى الجنة وإما إلى النار، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الجنة وأن يتجاوز عنها ويرفع درجاتها ويجعلنا من أهلها آمين. وأنبه إلى كلمة تسير على كثير من الألسنة وخاصة في الجرائد، إذا نعوا شخصا والنعي لا يجوز قالوا ثم شيعوا الفقيد إلى مثواه الأخير، هل القبر هو المثوى الأخير ولا الجنة أو النار؟ المثوى الأخير ما هو؟ ليس القبر، القبر برزخ حاجز حياة وسط بين الدنيا والآخرة. المثل الأخير فمنهم شقي وسعيد، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا يقال المثل الأخير، قال شجع إلى قبره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.